يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخاديد الأساسية لتوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 ملم. ألف نعم، باء لا. أعيد، يجب أن لا يزيد الفارق بين عمق الأخاديد الأساسية لتوقين مطاطيين مركبين على مغزل واحد عن 1.6 ملم. ألف نعم، باء لا.